يقول بعض السلف: من لم يتب صباح مساء فهو من الظالمين، وذلك لأن الله عز وجل يقول: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقد دعا الله عز وجل الخلق كلهم إلى التوبة قائلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. فيا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والتوبة النصوح هي التي تأتي على جميع الذنوب وكافة الخطايا فلا تبقي ولا تذر. التوبة النصوح هي التي تكون خالصة لوجه الله جل وعلا، لا خوفا من العار والفضيحة، ولا طمعا في حفظ الجاه والمنزلة عند الخلق، ولا لكون العاصي قد سئم المعاصي ومن لها، ولا لكونه قد هده الزمن. وإنما التوبة النصوح هي التي يقول فيها الآثم للآثام: هذا فراق بيني وبينك أملا في رضا الله عز وجل وخوفا من عقابه جل وعلا. هذا والندم ركن ركين من أركان التوبة النصوح. وفي الحديث: الندم توبة. والقلب عباد الله إما أن يتقطع ندما في هذه الحياة الدنيا، أو أنه يتقطع ندما هناك في الآخرة. يقول الله عز وجل مجليا عن مشهد من مشاهد الندم في الآخرة: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتها ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فعجل بالندم قبل الندم، وإلا فليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. عجل بالندم قبل الندم، وانسج على منوال أبي لبابة رضي الله عنه يوم أن ألم بذنب فاعتصر ندما، وضاقت عليه الأرض بما رحبت، ولم يجد حلا لهذا الضيق الذي نزل به إلا أن يربط نفسه في عمود من أعمدة المسجد. وظل الرجل مربوطا على مثل هذا النحو على مرأى ومسمع من الخلق طيلة 6 ليال، تأتيه زوجته في كل وقت صلاة فتحله للصلاة ثم يعود رضي الله عنه بقدميه إلى عمود التوبة وسارية الندم، وظل هكذا رهين القيد حتى نزل قول الله جل وعلا: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. فسارع الناس إليه ليحلوه ويطلقوه ويبشروه، فأبى رضي الله عنه قائلا: لا والله لا يحلني أحد حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحلني. وظل هكذا رهين القيد حتى أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلقه بيديه الكريمتين، بعد أن لقننا اللبيب أبو لبابة معاشر المذنبين درسا بليغا في أصول التوبة، ودرسا ومحاضرة ماتعة في كيفية الندم. استمرت تلك المحاضرة زهاء 144 ساعة. عباد الله، التوبة محض فضل وتوفيق من الله جل وعلا، فالخير كله بيديه والشر ليس إليه. وتوبة العبد محفوفة بتوبتين من الله جل وعلا: توبة قبل توبة العبد، وهي توبة التوفيق للتوبة، وتوبة بعدها وهي توبة قبول التوبة. يقول الله جل وعلا: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. عباد الله، رب شروق بلا غروب، ورب ليل بلا نهار، وكم من رجل أصبح من أهل الدنيا وأمسى من أهل الآخرة، فهلموا بالتوبة قبل حشرجة الموت، وإلا فكما ذكرنا آنفا قوله جل وعلا: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وأقول صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وهذا هو الغلق الخاص لباب التوبة، وهناك غلق عام أمام الخلق كلهم، وهو الذي ذكره الله عز وجل بقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون. وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهلم أخي إلى حصن التوبة قبل أن يغلق الباب، وأبشر بطوبى وحسن مآب. يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف، أبشر بقول الله في آياته: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. عباد الله، إذا كانت كلمة أبرق من عشرة كما يقول الناس، فهذه الكلمة التي تبين سبب الأزمة الخالقة التي نحن فيها وسبيل الخروج منها، وتحمل في أحد شقيها الداء وفي الآخر الدواء، مصها وفحواها: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وإلا فسيبقى الوضع الكارثي المأساوي على ما هو عليه حتى إشعار آخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، عباد الله، فما أكثر الآثام والخطايا التي تحتاج منا إلى توبة، ومن ذلك الإفراط والمبالغة في إرضاء الناس. ولا تجدن هذا النشاط ولا تلك الهمة في طلب إرضاء الله جل وعلا، مع أن إرضاء الله عز وجل مأمور به مقدور عليه، أما إرضاء الناس فغير مأمور به ولا هو مقدور عليه. يقول الشافعي رحمه الله: رضا الناس غاية لا تدرك. ونحن عباد الله لن يكون حالنا بأفضل من حال جحا وابنه وحمارهما في القصة المشهورة، والتي انتهت بحمل جحا وابنه لحمارهما بدلا من أن يحملهما حمارهما، كل ذلك إرضاء للناس وفرارا من مذمتهم وهيهات هيهات. فذم الناس أمر لا بد منه. لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوما إلى الصدقة، جاء بعض فقراء المسلمين بحفنة من تمر، فقال المنافقون: إن الله عن صدقة هذا لغني، وماذا تفعل حفنة تمر في تجهيز جيش عرمرم؟ ولما جاء أحد أثرياء المسلمين بصرة ذهب أو نحوها، كان تعقيب المنافقين أن قالوا: مراء. فلم يعجبهم المكثر ولم يعجبهم المقلل، ونزل فيهم قوله جل وعلا: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فأسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. أنت اليوم لو دعوت الناس إلى مأدبة أو طعام أو عرس فأتيتهم بما تيسر والجودة بالموجودة لقال الناس بخيل مقتر ولو أتيتهم بما لذ وطاب لقالوا لا يأتي بمثل تلك المأكولات والأطعمة الفاخرة إلا كبار الحيتان ورؤوس اللصوص وأساتذة النصب والاحتيال. فذم الناس إذن أمر لا بد منه ولله ضر القائل. ضحكت فقالوا ألا تحتشم، بكيت فقالوا ألا تبتسم، تبسمت قالوا يرائي بها، فكشرت فقالوا بدا ما كتم، سكت فقالوا عليل اللسان، نطقت فقالوا كثير الكلم. يقولون شذا إذا قلت له وإمعة حين وافقتهم، فأيقنت أني مهما أرد رضا الناس لم أعد إلا بذم. فرضا الناس إذن أمر يكاد أن يكون محالا، وإذا كان هذا حال عامة الناس يذمون ويعابون، فللإسلاميين وللمصلحين النصيب الأوفى والحظ الأكبر من الذم والقدح والنقد والتنقص. وقد أعد الإعلام العميل لكل توجه إسلامي تهمة سلفا يكال بها كل يوم لهؤلاء الذين يحاولون جهدهم أن يصلحوا ما أفسد الناس. فترى إعلام الفلول يكيل كيلا التهم جزافا لكل من هو إسلامي التوجه. فلو أطلق أبناء التيار الإسلامي لحاهم لقال هؤلاء المنافقون إن هؤلاء يهتمون بالمظهر ويهملون الجوهر. ولو حلقنا لحانا عياذا بالله لقالوا منافقون متلونون متذبذبون. لو خاض أبناء التيار الإسلامي معركة الانتخابات لقال المنافقون ما خاض هؤلاء تلك الانتخابات إلا طمعا في السلطة وحرصا على الحكم. ولو قاطعنا الانتخابات فالتهمة يومئذ أن يقول هؤلاء المنافقون سلبية ودروشة. لو نجحوا في تلك الانتخابات واكتسحوا لقال المنافقون نجح الإسلاميون بالتزوير واستغلال الشعارات الدينية. ولو سقطنا لقالوا هذا حجمهم الحقيقي. لو نزلنا التحرير لقالوا ركبوا الثورة. ولو امتنعنا عن النزول لقالوا خانوا الثورة. فذم الناس إذن أمر لا بد منه.